صبحنا على فرحتنا يا حبايبنا في الغوالي اللي بالي عيدنا صبحنا على فرحتنا يا حبايبنا لا لا لا لا لا بالي عيدنا وزهور الفرحة عم تسبك ايد بايد ايد بايد وزهور الفرحة عم تسبك ايد بايد ايد بايد وتغني معنا يا هلا يا هلا بالعيد وتغني معنا وبنتحلى وبنتسلى وبنتحلى وبنتسلى وكل عام واحباب بخير يا هلا بالعيد يا هلا بالعيد يا هلا بالعيد يا محلى اليوم اللي نزل تجمعنا والكل يهل وتهاني سمعنا يا محلى اليوم اللي نزل تجمعنا والكل يهل وتهاني سمعنا الله يجمعنا دايما على الافراح الأفراح وبشوفة الأحباب أنا قلبي بيرتاح وبشوفة الأحباب أنا قلبي بيرتاح طير الفرحة بينا يطير ضحك ولعب صغير كبير طير الفرحة بينا يطير ضحك ولعب صغير كبير ولو ولو ولو وبنتحلى وبنتسلى وبنتحلى وكل عام وأحباب بخير كل الايام يا ابو الهم زولوا تحلى كل الايام طير الفرحة بينا يطير تحكوا لعب صغير كبير طير الفرحة بينا يطير تحكوا لعب صغير كبير وبنتحلى وبنتسلى كل عام واحباب بخير صبحنا على فرحتنا يا حبايبنا في الغوالي اللي بالي عيدنا صبحنا على فرحتنا يا حبايبنا لا لا لا لا لا بالي عيدنا وزهور الفرحة عم تسبك ايد بايد ايد بايد وزهور الفرحة عم تسبك ايد بايد